كي حضور بايخ فين وتبو كانية إما شهود وراتنا تسري حدو يعني أيام داغي ساني سرات زريد دونيتي كاوريتك نادى حبيب اللي يديموني أرسني تيني هنكي كدر نغار ربون فلاس انت سانس زدر راون السرقي سوري زر العيب ولا زوار يمودي سنسني تورا تنضرون ولا إن أخوتي الحب ورقياني إلا كرا إلا قيس غر لغرد النوني أريس كارت ضد الهود لعب النون ولين نزرى داغيا لحساب اللان إيقاب نادم زود الربيع انتو زونين غات نوريك كتنظر ورد دي خلفة كان دون صحابنا كي غير لا داروني أيوم زاك الخاطر كيف جيجو كاني ولين أخوتي هزمان ورقيان ورات قديتي كيوت انت الدبنان ولاك محتفو الكنت منزيوين أكره تحل يزرق ونتعدوني تي أجين في الناس السن زروت العيد يفرحي أكيه دور بيخذين وتوبو كان إما شهود ونتنساري حدو يا ناي هوا أكيه دور بيخذين وتوبو كان يخذين وتوبو كان داغي السعب في سنة زريد دونيت أكا وريد تقناد حبيب ليد دمون أي هوا بنادم زود الربيع انتو زنينا في غات نوريكات ونزار ورد خليف اي هوا عزمان وريقيا ورات قدتي كيوت نتدرب انا ناي هوا اكيد دور بايخ فين وتوبو كان يخفين وتوبو كان اما شهود ورات نساري حبو يا ناي هوا راكم وحده فرقين تولي زوينة إلا كانت تحل سرك متى الدنيا تأيي هوا يخفين وتوبو كان إماش هدورك مساري حبويا لأيي هوا أقين في الأسوس سنزود العيدي فرحة إلا كانت تحاري في سدي وين أيي هوا يخفين وتوبو كان إماش هدورك مساري حبويا لأيي هوا أكلاي قطضيت أرتي السويد لحالة مقارد قرات مسكيني قنع عسيس أي هوا